تسجيلات حامل المسك بدولة الكويت. فلست أرى مشاري بن راشد العفاسي في عيون الأفاعي. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في عيون الأفاعي. براهين حق أوضحت صدق قوله.